ألو ماتر. ماتر. ألو ماتر، برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. ألو ماتر كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مع مازن النسري. أعزائي المستمعين الكرام متتبعي إذاعة القصيم FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ألو ماتر. موعد جديد وموضوع جديد سنتناوله طبعا من الجانب القانوني، وموضوعنا اليوم هو حالة السيد حسن بن عبدالله نديري اللي تسوق قطعة أرض بموجب عقار دولي في ليحي بموجب بالإشهار والمزاد العلني من مصالح إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لكن تبين فيما بعد بالوثائق أن الأرض هذه مخصصة لوزارة الشباب والرياضة، ومما عطل المشروع نتاعه. اليوم باش نشوفوا المشكل هذا اللي بين السيد حسن نديري كما قلت وإدارة أملاك الدولة. يحضر معي سي حسن نديري وهو المتصور قطعة الأرض، أهلا وسهلا بك سي حسن. كما يحضر معي أيضا الأستاذ ناجي الغرسلي كالعادة المستشار القانوني للحصة، أهلا وسهلا بك. كما سيكون معنا وسيلتحق بنا بعض الحين السيد رشيد الصالحي وهو المدير الجهوي لإدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. يرافقني في الجانب التقني وفي التنسيق العام للحصة الزميل أحمد عجليني، معتز عجليني، وسيدتي نسيتي سادتي تنجموا تتابعونا على www.kfm.tn، كما تنجموا أيضا تتابعونا على الباج فيسبوك متاعنا راديو القصيرين FM. أيضا تنجموا تفاعلوا معنا في موضوع حصة اليوم على الرقم 77 40 12 300. في الجزء الثاني من الحصة ستكون لنا مداخلة مع السيدة سونيا الرجيبي وهي والدة الصحفي سفيان نذير القطاري، باش نتابعوا آخر المستجدات فيما يخص ملف اختطاف الزميلين الصحفيين نذير وسفيان. لكن قبل هذا الكل فاصل موسيقي قصير ثم نستهل موضوعنا اليوم مع السيد حسن نديري. لا بيقدم ولا يأخر ومش خايف بحبك ماما قالوا الناس ورافع في هواك الراس أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. كما قلت في البداية وفي تقديم موضوعنا اليوم، هو يتعلق بمواطن أحسن الديري اللي تسوق عقار فلاحي من إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لكن فيما بعد ما راعوا إلا العقار هذا تم تخصيصه منذ سنة 2007 لفائدة وزارة الشباب والرياضة لإنجاز مركب شبابي ورياضي. سي حسن، لو تحكينا على عقد التسويق هذا كيف صار والمشكل من البداية. السلام عليكم. سوقت قطعة أرض من عند الإدارة أملاك الدولة عن طريق إشهار المزاد العالمي، تمثل في جزء من مرسوم العقار عدد 815 بمبلغ قدره 4,400,000 إضافة 10%. والمشروع هذا العقار هذا اخترته باش نعمل فيه مشتل بتاع ورود. وكي بديت نبدأ في نحضر في أوراقي، خاصة منهم قرار السقي، من نجم ناخذ قرار السقي إلا بصبغة الأرض. كي تبين لي صبغة الأرض باش تخرج صبغة أرض، صارت أرض إنجازات عمومية صنف أ. تعيطت شوية ورجعت لملاك الدولة وقلت لهم راه من الأرض كريتوها لي ماهيش فلاحية. قعدت مستغرب ناه علاش أرض غير فلاحية تكري لي فيها فلاحية. سامحني حسن، هي التسويق تم كيفاش معناها باش المستمعين يفهموا؟ إشهار المزاد العالمي على كونه من خلال بتة عمومية. بتة عمومية عقار فلاح، وفي الأثناء هو عقار غير فلاح تجهيزات عمومية صنف أ. كي اتصلت بملاك الدولة قالوا لي شفاهي، قالوا لي تنجم تبدل المشروع نتاعك تعمل سياحي اجتماعي. قررت باش نعمل مشروع ترفيهي للبلاد، خاطر نحنا ما عندناش، انا كاين ونجم واحد اخر ضغط على البلاد. حضرت دراسة المشروع نتاعي وبعثت للسيد الوالي باش ناخذ الدعم نتاعو. فاجأتي رجع لي السيد الوالي يقول اني الارض هذه راهي على ذمة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لإنجاز مركب رياضي. معناها انا املك الدولة كريت لي ارض غير فلاحية وارض ماهيش نتاعها، وكريت لي استاد أنا كيري استاد. رسلت السيد الوالي عن طريق ملك الدولة نهار 9 مارس عن طريق الإدارة ملك الدولة بالقاسمي، معناها ما مشانيش تصنيش منهم حتى رد. ما عارفش، بالعكس زي طالب فيش خلص، يعني وصلك تنبيه من إدارة ملك الدولة؟ وصلني تنبيه باش يجي تخلص تخلص يعني خلص أرض مشي على ذمتهم وما عارفش كيفاش. لا ينطالب بال حلولي المشكلة هذه، حلولي المظلمة هذه. هو العقد اللي بينك حسن وبين إدارة أملاك الدولة تقريبا يمتد على كم على سنة؟ على 3 سنوات للتمديد بمكتوب. ولا أنا ما عارفش أملاك الدولة هي كي تكري الأراضي هذه، الأراضي الفلاحية للمواطنين باش يستثمروا فيها وإلا باش يحموها. كان هما باش يكروا باش يحموها، راه ما حميناها نحن الأرض، نحاميها الأرض. كان باش تستثمروا فيها ما عارفش كيفاش. لكن هنا الاشكال مش اشكال حمايه او يعني اشكال هنا انه املاك الدوله قامت ببتة عموميه في حاجه هي خصتها منذ 2008 لفائده وزاره الشباب والطفوله والرياضه لانجاز مركب شبابي ورياضي. الاهم لكن عندي عقد فلاحي والارض مش فلاحيه. الارض سنه تصنيفات عموميه ينزع عليها الصبغه الفلاحيه. والأخير إن الأرض مش على ملك أملاك الدولة، هي خاصتها لوزارة الشباب والطفولة، وهي الآن على ذمة باش يعملوا فيها مشروع تاع استاد. هو حسب الوثائق الموجودة وحسب محضر التخصيص اللي مأرخ في 31/12/2007 قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتخصيص الأرض هذه على مساحة 4000 تقريبا 4000 متر مربع لفائدة وزارة الشباب والرياضة لإنجاز مركب شباب ورياضي. والسؤال اللي تطرح هنا، وزارة أملاك الدولة في 2014 تقوم ببتع عمومية من خلال الشهر لهذا العقار على أساس أنه عقار فلاحي ويتم التسويق نتاعو من من من طرف نتاعك، ثم من جهه الاخرى البلديه اللي بعد شوي باش يكون عندنا تسجيل مع سي رضا العباسي رئيس البلديه متمسك بخطط الارض هذه بموجب قرار التخصيص. نعم انا اتصلت اصل بسيد العباسي قال لي لو الارض لقيت انت راهي استاذ برا شوف عندك الدوله ما ذكر لك ارض خطيطه هي اتصلتنا بملك الدوله ما اللي جابها ما فهمهاش ديما بل بالعكس يتخلص وكهو انا نحب نقوم المشروع نتاعي يا امي يعوضوا لي يا امي يسترجعوا يرجعوا لي مصاريفي ومصاريف السقي والحرف والوهد كل يرجعوها لي وفسخ العقد. نحن كنا على امتداد الاسبوع اتصلنا اكثر من مره بسيد رشيد الصالحي اللي هو المدير الجهوي لاداره املاك الدوله والشؤون العقاريه، وحتى قبل الدخول في الاستوديو بقليل كان اكد لنا انه باش يكون حاضر معنا للاجابه على كل هذه التساؤلات وعلى هذا المشكل اللي حقيقه اكيد ما يعرف سره كان اداره املاك الدوله والشؤون العقاريه من خلال تسويق قطعه ارض وعقار على اساس انه فلاحي، في حين انه مخصص منذ سنه 2007 استاذ لفائده وزاره الشباب والرياضه لانجاز مركب ثقافي. يعني معنى التساؤل هنا وزارة أملاك الدولة في 2014 ما تعرفش اللي العقار هذا تم تخصيصه لوزارة الشباب والرياضة ولا يعني السلام عليكم أخي مازن. أهلا وسهلا. شكرا لك والمستمعين. نلاحظوا أنه العقد هو شريعة المتعاقدين هذه قاعدة أصولية في القانون. العقد هو البنود وهي تحدد يعني في أي مجال البنود تتحدد صلب العقد. لهناك يشوفوا عقد كراء عقار دولي فلاحي وبحد ذاته أنه مسلط على أرض بيضاء تحتوي على حوالي 166 أصل زيتون من إنجاز الدولة. يعني أنه العقار فلاحي يعني الدولة كرت للمدعو حسن بن عبد الملك بن خليفة النداري أرض عقار يعني تقريبا يمسح قرابة هكتارين هكتار و95 آر كاين في الرسم العقاري عدد كذا كذا اللي هو على ملك الدولة. يعني كانت له أرض فلاحية المدة سنتين بداية من 18-12-2014 ل17-12-2017 المعين بتاع الكراء كل ما في الأمر والإمضاء. يعني في حين وعملين وقت اللي الراجل تحوز وجاء يقول قال باش يستغل الارض نتاعه يعني طبيعي جدا عرضاته البلديه هذا حسب ما فهمت وحسب الوثيقه ايضا الموجود وعلى اساس انه هالقطعه هذه تم تخصيصها لفئه المندوبيه الجهوي للشباب والرياضه لانجاز مركب فلاحي وفق اللي مركب رياضة التخصيص المؤرخ يعني منذ 2008 من سبتمبر 2008 والمخصص يعني الفئه المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه باش يبنوا فيه مركب في رياضي. لهنا انا نعتبر العقد يعني غير قابل للانجاز. ليش؟ لانه الدوله يعني لكن املاك الدوله فيعني سوغت عقار مش في تصرفها. يعني هو كان العقار هذا خرج من يديها الفئه المندوبيه الجهويه للرياضه. لكن سامحني سؤال استاذ، اداره الجهويه لملك الدوله بالقاسرين تقوم ببت عموميه من خلال الاشهار، ونعرفوا اللي تستوجبوا البتات العموميه هو الاشهار في وسائل الاعلام وفي الجرائد وفي الصحف وغير ذلك. يعني بعد 7 سنوات البتة هذه كانت في 2014، بعد 7 سنوات تكتشف المصالح الجهوية من بلدية ومن ولاية ومن إدارة أملاك الدولة اللي العقار هذا تم تخصيصه، وهذه في حد ذاتها يعني شيء عجيب وغريب في حقيقة الأمر. تسمع لي أخي مازن، هذه أنا نعتبرها من مساوئ المركزية وارد جدا يكون هل يعني مركزيا تم عملية تخصيص هل الموقع هذا العقاري لفئة المندوبية الجهوية للرياضة، وقد يكون وانه يعني دائرة شو العقاري في القاسرين يعني مش على العلم بعملية هالتخصيص هذا. ولد وما كذا يكون ثم فيه تواصل وثم فيه يعني حتى قبل ما تحصل عملية يعني التخصيص لفائدة وزارة الشباب والرياضة يعني تكون دائرة شو العقارية تكون على علم لهنا إذا تكون على علم إذا تكون على علم دائرة شو العقارية يعني طبيعي جدا ما تحصلش بالعملية الغلط هذا اللي هو انه عقار تم تخصيصه لفئة الدائرة لفئة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة ثم تقوم بعملية تسويقه إذا أنا قلت من مساوئ المركز يعني من مساوئ المركزية يفترض فيه عقار تم تخصيصه الجهة معينة يتم إشعار دائرة شؤون العقارية في القصرين باش هي تكون على علم وعن دراية بطبيعة العقارات اللي هي على ملك الدولة في الجهة متاعها. واضح أستاذ. باش كي تدخل في بتة ولا تدخل في أي عمل يعني مال قبيل متاع كراه يعني تكون على بين وعلى علم. واضح. ما يحصلش الإشكال الحاصل حاليا. واضح أستاذ ونرحب بسي رشيد صالح التحق بنا. محمد الشيفعي سامحني ممثل إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التحق بنا الآن. مرحبا بك سي محمد. سي محمد أكيد تعرف موضوع سي أحسان النديري وهو اللي تسوغ معندكم قطعة أرض في 2014 على أساس عقار دولي في ليحي، لكن فيما بعد وعند تطبيق العقد هذا يكتشف أنه العقد أنه القطعة العقار هذا وقطعة الأرض هي على مخصصة منذ سنة 2007 أو 2008 لوزارة الشباب والرياضة لإنجاز مركب شبابي ورياضي. تفضل. باهي شكرا أول حاجة على الاستضافة وشكرا للحضور الكرام. مرحبا بك. أول حاجة باش نقدم بص على الوضعية بالضبط هو تم إشهار عقار دولي في لاحي بالإشهار والمزاد العالمي قصد كرائه لمدة 3 سنوات. قدم السي حسن في البتة وفاز بالبتة وتم إبراء معها عقد لمدة 3 سنوات. واضح. الإشكالية فيش احنا كرينا عقار دولي في لحي هو في طبيعته يحتوي على ما يتعلق بالمجال في لحي زيتون عشار زيتون والكراء هذا مدته كما سبق وقلت انه 3 سنين. سي حسن شنو الإشكالية اللي عنده؟ هو حب يحول طبيعة الاستغلال الكراء هو كراء عقار في لحي الى طبيعة استغلال العقار هذا في اطار انجاز مشروع ترفيه. سامحني سي محمد سامحني سي محمد أي. هو عند تنفيذ العقد هذا اللي بينكم وبين سي حسن بمقتضاه انتم سوغتوا له ارض فلاحيه وقت تطبيق العقد وانجاز المشروع الفلاحي نتاعو الولايه القصرين وثم بلديه القصرين ومن بعد شويه باش نستمعوا لسي رضا العباسي تقول ان الارض هذه مخصصه منذ 2008 لانجاز مركب شبابي ورياضي وبالوثائق ايضا ثم يعني محضر تخصيص لا ما نكروش في الشيء هذا الشيء هذا موجود يعني هو فما محضر يعني تخصيص. السؤال هنا سي محمد انتم كيفاش في 2014 تسوقوا قطعه ارض على اساس انها فلاحيه وتقوموا ببتة واشهار في حين انكم قمتم بتخصيص لفئه وزاره الشباب والرياضه منذ 2008؟ باش نكونوا واضحين في الاطار جين هذا وقع محضر تخصيص في 2007 2007 في إطار التخصيص لفات وزارة الشباب والرياضة فانا إطار في إطار إنجاز مشروع يتعلق بالمركب الشبابي والرياضي بالقصري والمشروع هذا ألغي من نفس الموقع وتم إنجازه وأنجز بمئة في المئة بدار الشباب به بقى العقارات الدولية أثناء الثورة الناس الكل تعرف الشيء هذا أنه بجانبه عقار نفس الرسم العقاري 808 تم الاعتداء عليه كليا من طرف مجموعة كاملة قاموا بتقسيم العقار وهو معروف وين خلف منتزه قنوشو وبمحاولات وبتدخل السلطة والسلطة القضائية كذا والجهوية والمحلية تم التصدي وإزالة كل هذه الاعتداءات في الجانب هذايا حبينا في نفس الإطار وحماية العقارات الدولية من جميع الاعتداءات ومن كذا كذا تم الاعلان بعد اخذ راي وزاره املاك الدوله والاستشاره من وزاره املاك الدوله والاداره العامه للعقارات الفلاحيه باعتبار ان العقار هذا في بادئ الامر كنا على علم به انه مصنف تجهيزات عموميه. يعني سامحني بالسد المستمعين يفهمونا سي محمد، يعني في تاريخ ابرام العقد وتاريخ البته هذه الاعلان عن البته والاداره الجهويه لملك الدوله شو العقاريه كانت يعني قطعيا تعرف اللي العقار هذا هو عقار فلاحي او تابع وزاره الشباب والرياضه. لا هو رو بطبيعته عقار فلاحي لانه يحتوي على اصول زيتون كلها. باهي في الجانب هذاك نحن قلنا في إطار الكراء راهو في إطار الكراء بالإشهار المزيد العلني راهو يتم على زوز أسس. الأساس الأول هو حماية العقار من الاعتداءات باعتبار وأن وزارة الملك الدولي كي تكري العقار لفائدة أحد المتسوغين أو المنتفعين بالبتة راهو ملزم حسب العقد أنه مطالب بحماية العقار ومطالب بالتدخل لدى القضاء للتشكي من كل من ينجر عنه من اعتداء من طرف الغير. هذا الركن الأول. الركن الثاني بالطبع إعادة توظيف العقار هذا في الدور الاقتصادي. بالطبع فما معلوم كراء يدخل خزينة الدولة. ديما نتحدث هنا على أساس أنه عقار دولي فلاح راهو بطبيعتي نحكو على طبيعة العقار راهو يوجد عقارات راهو يوجد عقارات داخل مثال تاع العمرانية داخل مثال العمراني موجود كذا مصادق عليه وهو مصنف فلاح. العقار هذا راهو كريناه في اطار انه يحتوي على اشجار زيتون. راهو لو كان عقار الارض البيضاء لا يمكن كراءه باعتبار وان الاراضي البيضاء داخل مثال تاه العمراني وهو مصنف تجهيزات عموميه ما نجمش نحميه الا في اطار كيفاه الا في اطار انه نكريه لاحد الخواص قصد حمايتي. هذه في الجانب الاول. يعني الجانب يعني سي محمد تسمح لي يعني ملكيتكم ثابته لهذا العقار؟ لا رسم عقاري 805 ثابت العقار رسم عقاري 805 في جزء الاكبر وفي جزء بسيط جدا وربما نقول 805 الكل ملك الدوله القصري هذا رسم عقاري ثابت ملكيته وكذا كذا. السؤال المطروح هو لهنا سي حسن عارفين ونحن في الطرح هذا قالك بالنسبه لنا كريت عقار جيت توا انا تقول لي لا انا العقار راهو توا راهي تغيرت صبغته وكيفاش كان مخصص تكرهولي هذا الجانب ما يهموش هو راه الجانب اللي يهمه هو انه تمكن بالعقار تحوز بالعقار دفع معاليم الكراء حمايه العقار. سي محمد شنو معناها حمايه العقار؟ لانه هو يصبح ملزم قانونا عند ابرام العقد يحمي العقار. ما معنى حماية العقار؟ حماية العقار من أي اعتداءات حاصلة هو تولي له الصفة القانونية في الدفاع عن العقار لدى القضاء وأثناء يطلب متداخل السيد المكلف العام لنزاعات الدولة بالتداخل معه في نفس القضية تاع كف الشغب أو الاعتداء. لكن هنا لحظة ونرجع لك حسن. لكن هنا السيد مراسلة السيد الوالي المؤرخة في 1 مارس 2016 ومراسلة النيابة الخصوصية المؤرخة في 8 فيفري 2016 أتأكد أني العقار هذا اللي تحكي عليه أنت اللي هو عقار دولي فلاحي وسوغتوه لسي حسن على أساس حمايته هو منطقة تجهيزات عمومية حسب مثال تاه العمرانية لمدينة القصرين المصادق عليه بالأمر عدد 305 المؤرخ في 15/2010 وبالتالي أنتم سوغتوا ما لا تملكون. لا لا لا شوف شكون واضحين لهنا الجانب لا ما لا تملكون هذا يروي الجانب تحكي عليه هو التصنيف العقار حسب مثال تاع العمراني واضح. أما بالنسبة للملكية الملكية هي ثابتة بموجب رسم عقاري لا جدال فيه. تقول ما في ما لا تتصرفون وارد في الاتجاه بالنسبة للإجابة بالنسبة للمراسلات اللي كنت تحكي بها تحكي عليها في الإطار الجانب هذايا هو راهو تقدم السيد أول سي حسن كما قلت لك هو راهو تقدم بمشروع ترفيهي في نفس العقار باعتبار وأنه العقار قال لك هو مصنف تجهيزات عمومية في الجانب هذايا أنه على ضوء الجلسات العمل اللي وقعت في الولاية أنه المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة عندها مشروع هو ملعب معشب كومبليكس الملعب المركب في الجانب هذايا طبقا للفصل 11 ارجع العقد ان الفصل 11 وش مش فصل 11 بالضبط بالتحديد الفصل الفصل السابع باش نكون واضحين. هو كما اشار الاستاذ كنت نسمع فيه يقولوا يعني ما وجب الاتفاق به بين التعاقدين يجب تطبيقه والعقد شريعة الطرفين في القانون واضح. الفصل السابع يلتزم المتسوق بمغادرة المكره وتسليمه للمالك شاغر من كل الشواغل وخالي من أي تحمل مهما كان نوع. إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية العقار هذه الوضعية الأولى أو ظهر إشكال استحقاق هذه غير موجود أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك يعني أو خصص لغرض معين من قبل المالك يعني في الإطار جانب الضايع والقانون لهنا كيف كيف زاد أعطى حق للمتسوق ويحق للمتسوق عند ذلك المطالبة بتعويض الإنجازات التي أحدثها على أن لا يستحق هذه الغرامة إلا إذا احتفظت الإنجازات بقيمة الاستعمال والنتيجة. يعني السيد شو في كلتا الحالتين هو لهنا في الجانب الأول أنه عنا مشروع عمومي يتمثل في ملعب معشر به وعنا محضر تخصيص به رغم أن كما قلت لك سبق وكما قلت لك أنا قبل ما يتم عملية التسوير بعثنا استشارات إلى الإدارة العامة للبيعات والتصرف والإدارة العامة للعقارات الفلاحية هل يمكن في إطار حماية العقار هذاي أو توظيف العقار هذاي في الدورة الاقتصادية هل يمكن التسويق العقار إلى حين وربما تأتي مصلحة عامة أو كذا كذا كذا؟ لكن المصلحة العامة سي محمد هنا هي موجودة بطبيعتها من خلال تخصيصها لإنجاز مركب شبابي ورياضي يعني وأنجز الفصل السابع يعني وأنجز المركب الشباب ورياضي بدار الشباب. ظهرت مصلحة عامة ثانية وهي ملعب معشر توا حاليا سيقع إنجاز الدراسات في أقرب الأجال ولذلك طلب من الإدارة العامة العقارات الفلاحية أن يقع فسخ عقد السيد حسن كذا بالطرق القانونية وفقا للعقد لأنه فما في شرط العقد الشرط السابع كما سبق الذكر أنه فما شرط هو يتعلق أنه في صورة الدولة أن لها مصحة عامة بالعقار هذي كذا يقع استرجاعه فورا. واضح سي محمد. البلدية أيضا مش نرجع معك حسن البلدية أيضا متداخلة واللي رفضت التصرف سي حسن في هذا العقار. هاو نستمعوا لسيريد العباسي رئيس النيابة الخصوصية لبيت القصرين شنو قال في هذا الموضوع بالذات ثم نرجع لموصل الحوار. المشكل اللي حكيت عليه بدأت المشاكل العقارية. أملاك الدولة قالت يلزم تخصيص العقار هذايا خاطر نحن باش ندخل ثم زيتون باش ندخلوا فيه. مشيت لتونس وزارة الشباب والرياضة ثم مسؤول كبير بارك الله فيه عاوني بوندون اون جورني جبدلنا محضر تخصيص القطعة هذه كلها للمشاريع الشبابية والرياضية من عام مازال عبد الله الكعبي وزير. اش معناه؟ أملاك الدولة سلمت في القطعة هذه لفائدة المشاريع الشبابية والرياضية. صحيح معناه دينا باش نعملوا محضر تحويز بعد ديجا خرجنا نحن محضر تحويز وخرجنا خرجنا معنا الغابات وباش نعملوا بيكتاج ونحدوا المساحه النهائيه باش فكرنا اصلا حتى البيسين اذا كان النجم ونهزوا غادي خليه لي كومبلكس. وبدات المشاكل. ظهر لنا سي حسن هذا من حقه عامل كونترا وامور واضحه من حقه باش يطالب حقه لكن كونترا عامله مع املاك الدوله اللي هي ثوته سي خاصه العقار هذا معناها ما عادش فيه. باش نقول لك باش نحكم على اللاكت شنو هو خطا ولا سهو ولا الله اعلم من نجم مانيش على اوتور باش نحكم شنو هو. المهم انه العقار هذا خصص للمشاريع هذه ولكن زدت كرال السيد هذا في زيتون قاعد يشتغل فيه تو نحن حبسنا مثلا تو المشروع هذا نتاع لانكس فاتيت روبورتي في العام اخر ولينا تو نفكروا باش الفلوس المرصوده الغادي اللي ولت ما عادش تعمل لنا حتى بلاتفورم باش نحاولوه نعملوا لانكس في الملعب القديم ونعملوا ليكليراج على الاقل يولي فونكسيونيل ونجموا ملعبتنا مشترينه غادي اون اتوندون تحل اشكاليه. والله مانيش نشوف في مشكله كبيره هو من حقه لكن عادي جدا مع وزاره املاك الدوله سواء الاميابل ولا عن طريق القضاء يطالب بتعويض ولا ما نعرفش الصيغه كيفاش مويا ما يرجعوا له فلوس ولا ما نعرفش الصيغه القانونيه عن طريق محامي ياخذ نتاعو. الغريب في الامر ان ما لقيتش اثر للوثائق هذه في اداراتنا هنا معناها الى فاليو قلت نهبط تونس ونجيب منها نسخه ما لقيتش هنا مثلا المحاضره هذه نتاع الواحد ما لقيتش منها الا ما جبتها من غادي البتة تم الاطلاع عليها ولا والله ما نجم نقول لك المحاضر المهم في بلديه القصرين ما لقيتش حتى اثر والمفروض راه المحاضره هذه تلقاها زاده في املاك الدوله معناها هي المعنيه جبته ووزعته على الناس كل عطيت السيد ولي عطيت للشباب والرياضه عطيت للملك الدولة السوبون بعد نقوم منه ما نعرفش ما نحبش إن معناها مانيش قاعد نتهم ولا حاجة نحكي لك على اللي صار معناها الملف جبته من تونس وزعته على الناس كله خرج نتيتر صحيح هو الخطأ وقع باش نسميه خطأ بين الظفرين وقع. لكن من حقه باش يطالب بتعويض، سواء قلت كما قلت كلام يابل يقعد معاهم ويتفاهموا وعوضوا لي كذا كذا، خاطر الموسم ديجا على نهايته معناها، ولا يلتجئ للقضاء وياخذ حقه بالعدل. ارض خصصت للمشاريع الرياضيه، ونحن المشاريع انت في بالك مكدس والفلوس مرصوده، ونحن الكل العقار اللي تمسوا البيسين ما تحلت مشاكل عقاريه كان بالسيف. نزيد هذا يولي ياسر معناها، نعتذر سي حسن. وضع كان هذا، كان هذا موقف سي رضا العباسي. بسرعه بسرعه سي محمد الشافعي، ومن بعد نمشي للاستاذ، ومن بعد نجيك حسن للتعليق. اول حاجه هو بالنسبه للمداخل نتاع سي رضا، يقول وقع خطا او مش خطا، وقت نحن العقارات الدوليه تعتدى عليهم من طرف الغير، وما نلقوش حتى جهه بلديه باش تساندنا. خلينا في الموضوع بضع. هذا في الحاله هذه في الجانب هذا نذكر سي العباسي أنه موضوع التخصيص هو رو كله محضر التخصيص بموضوعه. الموضوع محضر التخصيص هو مركب شبابي رياضي. أنجز المركب الشباب الرياضي على لسان السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بدار الشباب، أنجز المشروع في الإطار الجانب هذا قال محضر التخصيص. كذا في الجانب هذا تكره في السحسن، قلنا في إطار حماية العقار واعتباره الشرط الفصل السابع يمكن استرجاع العقار في أي وقت كان بطلب من الجهة المعنية، بطلب من الجهة المعنية هي المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وليس للبلدية، باش نكونوا واضحين في الجانب هذا. على ضوء هذاك ورغم ذلك وبطلب من السيد الوالي، لأنه السيد الوالي هو اللي تقدم كذا، تم إحالة المكتوب في 30 سبتمبر 2015 إلى السيد المدير العام عقارة في لحية حول فسخ عقد كراء دول باعتبار وأن المندوبية الجهوية كذا كذا كذا طلبت تمكينها من العقار الحالي كذا كذا، قصد إنجاز تقصد هنا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالطبع، هي المعنية بالتخصيص، هي صاحبة التخصيص العقار كذا. لهنا طلبنا السيد المدير العام في فسخ العقد، وسيتم فسخ العقد طبق الترتيب القانوني المعمول بها. واضح استاذ ناجي الغرسلي، يعني هنا ثم تضارب بين موقف بلدية القصرين المشرفة على المنشآت الرياضية عموما وبين إدارة أملاك الدولة اللي تتحدث أنه العقار هذا هو من ناحية القانونية تحت تصرفها وبإمكانها تسويقه، لكن المصالح البلدية والمحضر التخصيص تقريبا يقول عكس هذا. تفضل كلمة لك. شكرا. مثل ما ذكرت يعني قبل قليل، وأنه العقد شريعة المتعاقدين، لهنا في العقد نفسه الفصل 7 مثل ما تطرق خويا محمد يلتزم المتسوق بمغادرة البكر وتسليمه للمالك شاغر من كل شواغل وخاليا من كل تحمل مهما كان نوعه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للعقار أو ظهر إشكال استحقاقي أو إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك أو خصص لغرض معين من قبل المالك، يعني واضح. من قبل الدولة يعني لكن يعني ليش الجانب القانوني يعني واضح. العقد هو شريعة المتعاقدين، الأصل هو الالتزام ببنود يعني التعاقد لفائدة من تم التسويق إليه، لكن هذا نعتبره أنا استثناء، وإذا يحصل استثناء ليفترض فيه صراحة الطرف المتعاقد يعني مع أملاك الدولة يتم إشعاره يا متسوق فلان فلاني راهو طرأ وضع جديد قانوني يتمثل في كذا وكذا، ولا راهو ثم في مصلحة يعني عامة تقتضي كذا، بالتالي رانا ارتئينا يعني يدعوه للحوار والنقاش وإيجاد بديل يعني عن العقار اللي تم تسويقه، طالما وانه يعني الوضعية صارت متحتمة وملزمة يعني في خصوص أهميتها وموقعها ويعني والجدوى متاع المصلحة العامة فيها يتم التحاور معه. قد يكون وارد جدا يتفقوا مثلا يسلموا عقار آخر ذو مواصفات قد تكون مثلها ولا أفضل منها ولا حتى أدنى منها، ولا يتم الاتفاق يتم التعويض ليه مثلا يتم التعويض ليه. إذا تم الاتفاق يعني على هذه الشكل فبها ونعم، إذا ما فماش يعني أملاك الدولة مطالبة ب يعني على طريق المكلف العام بنزاع الدولة مطالبة بنشر قضية للفسخ بناء على يعني الحالات الواردة الممكنة اللي تحول دون تنفيذ العقد إذا طرأ ولا إذا استحدث ولا إذا استوجب مطالبة في الجانب. سامحني أستاذ، سامحني أستاذ، هنا الفصل 7 يتحدث إذا طرأ مستجد، لكن المستجد هو مش مستجد، هو حاصل منذ سنة 2008 تم تخصيص العقار هذه، وبالتالي ممكن برشا الفصل 7 هنا اسمح لي معناها تطبيق والتكييف القانوني الفصل 7 هنا يعني لا عاد نكمل أو إذا أو إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك نكملوا. نحن بالنسبة للتدخل تاع الأستاذ عجبني بكل صراحة، كان موقوفه سليما وقانوني بحت باعتبار وأن بسرعة لأنه باش نخلو باعتبار وأن فعلا كما أشار الأستاذ أنه لم يقع إشعار المتسوق بأي إجراء جديد، يعني لم يقع التنبيه عليه بالخروج أو بمغادرة العقار، هذا جيد. لم يقع فعلا إشعاره باعتبار وأن مصلحة الإدارة الجهوية والملك الدولة للسيول العقاري بالقصري أحالة الطلب تاع السيد الوالي والمندوب الجهوي تاع الشباب والرياضة إلى السيد المدير العام للعقارات الفلاحية قصد إتمام الإجراءات في صورة تمت الموافقة على فسخ العقد، سيتم إشعار المعني بالأمر بفسخ العقد، وفي صورة أن ثبت أن له ضرر في ذلك أو تضرر من الفسخ العقد فله الحق المطالبة بتعويض عن طريق التقاضي، وله أيضا أن يطلب في الإطار الجانب الضيق في إطار صلح تعويض عقار بعقار، له إمكانيات كلها مطروحة. واضح سي محمد، نمشي معك نمشي معك أحسن. يعني إدارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تحدث على تطبيق الفصل 7 وأنه ممكن في الحلول ثم التقاضي، لكن ثم أيضا حلول صلحية أكيد بينكم وبين المتسوق. الأخ سبقة العقد سبقة العقار الدولي الفلاحي، لو كاش نعرف انه الارض دي انجازات عموميه ما نكريش هنا خلال في الـ في الـ في القاصرين يلزمها كان الري هنا نمشي نطيش 4 ملايين في الارض، معناها انا باش نخدم حارس عند املاك الدوله. املاك الدوله تبي تكريك عقار مش باش انت باش تخدم لا تحبك تحطك حارس، تحبك تخدم خدام عندي تحرس لها الارض نتاعتها. اول حاجه يقول لي 3 سنين وبس، 3 سنين قبل التجديد الا بكتب، انا هنا كذا نحاشي براضي بشكل ونا حبيت نعمل مشروع فلاح مشكلة بتاع ورود. أول ما خذيت بديت نحضر في الأوراق متاعي يجيب سبغة الأرض، هذه شنو سبغة الأرض؟ الأرض أرض غير فلاحية أنجزات عمومية صنف هم المثال التائي يوضح لك السي الشيء والوثائق توضح. مشيت لهم وكلموني شفاء قالت ناش دعم تبدل فيه مشروع سياحي اجتماعي، قدمت مطلب للسيد الوالي باش ناخذ الدعم نتاعه، يجاوبني ان الارض هذه مخصصه للشباب المندوبي الجهوي للشباب والرياضه لانجاز مركب شباب، معناها انت من الاول كاري الاستاد مش وليد العصر باش نخرج منه، انت راك من 2008 تعرفوا انه استاد فريدي. نحب ما يعطوني الحق، كيفاش كل مره تعرض لواحد المظلمه، اولا مش في لحيه، ثاني حاجه مش على ذمتهم، ثالث حاجه استاد، ورابع حاجه اني لازمني نشي شيء عساس عند ملك الدوله نحرس لهم العقار. واضح واضح احسن من 4 ملايين تغمي في كتارين زونا كيري كتارين ب 4 ملايين، علاش واضح واضح حسن باش يجيوبك اكيد سي محمد الشيف. الاستاذ طلبت الكلمه بقاش عندنا برشا وقت قبل موجز الاخبار، تقريبا في دقيقه قبل موجز الاخبار ثم باش نواصل. الاشكاليه الحاصله حاليا كان اللي يفترض فيه لو كان دائره الشؤون العقاريه كانت على علم يعني بطبيعه التخصيص هذا اللي من 2008 يعني قطعا ما كان تكري ليك ما كان العقار هذا يعني توضعه في البت او بالمراكنه. وما أنا نعتقده وهذا الواش أنا انتقدت المركزية في في في في العمل اللي دار اللي يفترض فيه لما يحصل فيه عملية تخصيص من هذا القبيل من وزارة كذا لوزارة كذا يعني اللي يفترض فيه الدوائر الجهوية يعني تشعرها لما تكون على علم على علم لما يصير شخص يريد يستغل عقار معين ولا مش عارف بأي شكل من الأشكال يعني يلقى الرد يلقى المعلومة لا هالعقار هذا راهو الصبغة متاعه راهو كذا كذا يعني وما يحصلش التعاقد مع أحسن وما يتعبش وما يصرفش وما يضيعش الوقت متاعه. من حق أخونا أحسن حاليا من حق من حقه وانه ساعة يتصل بالإدارة المركزية العامة عبركم دائرة شؤون العقاري بالقصرين ويبحث على حل صلحي، ما فماش من حقه يطلب التعويض واللي يعوضوا ليه عقار ثاني واللي يطلب التعويض. واضح أستاذ، باش نرجعوا نشوف في باب الصلح هذا، باش نرجعوا مع سي محمد بعد موجز أخبار الساعة الثالثة، ومعك أحسن أيضا مع الأستاذ، لكن الآن الكلمة للزملاء في قسم أخبار لتقديم موجز أخبار الساعة الثالثة بعد شوي، ثم لنا عودة لاستكمال برنامجنا اليوم لهذا المشكل القانوني اللي بين وزارة أملاك الدولة وسي أحسن النديري حول العقار الفلاحي اللي تسوق. كأفهم صوتي وصوتك، كأفهم صوت القصرين، خليك معنا وكلمنا على 77 412 300. صوتك كأفهم صوت القصرين، خليك معنا وكلمنا على 77 412 300. كأفهم باش توصل صوتك 77 412 300 ولا على السيت اوفيسيال متاعنا www.kfm.tn. كافم راديو اللي تسمعكم. كافم كافم كافم الراديو اللي تسمعكم. دي جي الو متر متر الو متر، برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. الو متر كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مع مازن النصري. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، عدنا من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج ألو ومتر اللي باش نواصلوا فيه بسرعة في هذا المشكل اللي تعرض له سي أحسن النديري اللي تسوق أرض على أساس عقار دولي فلاحي من إدارة الملك الدولي والشكوى العقارية، لكن بعد ما أمكنلوش التصرف في هذا العقار. يحضر معي سي أحسن النديري اللي راح به من جديد، أيضا سي محمد الشيفعي ممثل عن إدارة الملك الدولي والشكوى العقارية، مرحبا بك. أيضا الأستاذ ناجي الغرسلي المستشار القانوني للحصة. سيد المستمعين تنجموا تدخلوا معنا في هذا الحصة وفي هذه البرنامج على رقم 77 412 300. أيضا تنجموا تسمعونا على www.kfm.tn. أيضا تنجموا تخلوا تفاعلاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو الجسرين FM. سي محمد الشيفعي، كنا تحدثنا قبل الموجز أنه بإمكان إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حالة فسخ العقد أنه يتم فسخ العقد عن طريق القضاء، لكن أيضا ممكن يتم عن طريق إبرام صلح مع المتضرر سي أحسن اللي متضرر من هذا العقد على أساس أنه ما أمكنلوش إنجاز المشروع اللي كان باش ينجو في هذا العقار الفلاحي. يعني كيفاش يتم، كيفاش ممكن يتم الصلح مع سي محاسي أحسن نديري في هذه الحالة؟ باهي، أول حاجة في الإطار نزيد بلي نقدموا توضيح، هو رأو الإشهار بالمزاد العلني رأو غير ملزم لكل طرف من يرغب أو لا يرغب في الدخول في البت. وأول وثاني حاجة ملزم على كل من يرغب في المشاركة على البت معاينة العقار قبل يوم البت. وتمت المعاينة تقريبا، وهو تم المعاينة أو ما تمش هو الأمر يعني هو. ثاني حاجة، وبالنسبة للكراء رو حددت لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد إلا بكتب بكتب يتقدم المعني بالأمر بكتب، وفي صورة القبول يقع التجديد، وفي صورة عدم القبول يقع الإعلان مرة ثانية على الكراء بالإشهار والمزاد العلن. في الإطار الجانب تفضلت به في الفصل 7 أنه المعني بالأمر في مطالب بمغادرة المكرة وقت يتم إعلامه رسميا من طرف وزارة ملك الدولة والشؤون العقارية، اللي مازال ما تمش الإعلام باش نذكر، مازال ما تمش. والعقار حاليا في حوز وتصرف المتسوق، باش نكونوا واضحين، أي جانب آخر أو طرف آخر غير معني بإلزام المتسوق بالخروج من المكرة بما فيها بلدية القصرين، قلت أي جانب آخر طرف شخصي أو معنى أو يدين أي جانب أخر لا غير ملزم والمتسوق أيضا غير ملزم بالخروج من المكره إلا بطلب من وزارة ملك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى مكتوب رسمي إداري في الجانب هذاي. في الجانب الثاني الثالث هو أنه المتسوق له الحق في المطالبة بالتعويض في حالة فسخ العقد وهذا ما يحميه الفصل السابع كيما أنه هو ملزم بالمغادرة كما هو ملزم بمطالبة التعويض والتعويض عن الأضرار أو الإنجازات القام به. جانب آخر في إطار جانب آخر يمكن له تقديم مطلب في إمكانية تسويق له عقار آخر بديل عن العقار الواقع يعني ممكن هذا في كل الفرضيات هذه راه يمكن في الجانب الاجتماعي أو الجانب المعنوي أو كذا راه يمكن مش ما يمكنش في إطار الجانب أنه هو كما ثبت وأنه باش يقدم دراسة شاملة ودراسة كذا في إطار جهاز مشروع فلاحي يمكن له نحن نشجع على الاستثمار الفلاحي مش مثلا والعقارات الدولية أصلا بنيت وسلمت في إطار إنجاز مشاريع لفائدة الاستثمار الخاص. يعني سي محمد باش يحسن يفهم يعني بإمكان إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنها تعوض السي حسن في إطار الصرف راهو مش بإمكان راهو بإمكان في إطار تقديم هو المطلب نتاعو يقدم مطلب وتقدم مطلب مع دراسة فنية ومادية تتعلق بالمشروع المزمع أحداثه كذا والعقار المزمع كراؤه لإنجاز المشروع نتاعو كذا كذا ونحيل العقار ونحيل المطلب نتاعو كذا على لجنة الدعم الاستثمار الخاص بولاية القصرية ويقع حالته ثم للسيد وزير ملك الدولة. واضح هذا في إطار الدعم الاستثمار الخاص موجود الشيء هذا. واضح لأنه سي حسن أيضا يقول وباعتباره أنه الحالة هذه تتعلق بفسخ عقار وكذا كذا نجم يضمن في الطلب نتاعو أنه سوق عقار وفي الجانب هذا حرم من الاستغلال العقار الذي هو خول له بمقتضى يعني العقد كذا دفع ثمن حسب قوله هو ثمن باهظ 4000 دينار حسب العقد أيضا سي محمد حسب العقد الموجود مش حسب قوله لا لا لا حسب كلامه باهظ ثمن باهظ حسب كلامه يعني 4000 دينار أنه هو في طرف تعويض الجانب المادي والجانب المعنوي باعتبار أنه هو تمس في الجانب هذايا كذا يمكن يطلب تعويض في إطار كراء عقار أخر إنجاز مشروع وضعي. واضح وبارك الله فيك سي محمد حسن يعني يعني هكا نتصور كلمة باهظ لأنه الأرض دي لا لا حسن سامحني هو الآن أعطاك حل أنه بإمكانك أنت إذا كنت تحب عندك مشروع عندك فكرة مشروع أعطاك الحل هو شوفه يا مس الأرض في أملاك الدولة كانت على بينة أن الأرض على ذمة مشروع من 2008 ده منا يقول لي الارض راهي على ذمتك اللي ما يجيك قرار من ملك الدوله باش تخش لكن سامحني ناخذ الارض نتفرج عليها سامحني حسن نجم نعرف فيها بير باش نسجلها سامحني حسن هو الان يقول لك انك انت ممكن ضررت هما باش يعني بطريقه ما باش يشوفوا لك ارض اخرى على الطريق بتو عن طريق الوسائل القانونيه هاك ولا سي محمد باش تتمكن انت من انجاز مشروعك هذا ونظن هذا يرضي الطرفين ما عندش حتى مشكلة كذا باش يعملوا لي تعويض ويعترفوا بالخطأ نتاعهم أو بالمظلمة أو شو يسموها هما تحايل ولا شو نجم يقول يسموها لكن ناخذ أرض نقعد 3 سنين نتفرج عليها أنا هذه دولة تتراكم عليه الديون لا نجم نسقيها لا نجم نقوم حتى بشيء لكن هو نجم نحفر فيها بيت نجم ناخذ فيها من المال أحسن الأرض الموجودة الآن هي أرض ما يمكنش كيك التصرف فيها ما لازمش تتصرف فيها في لحين لكن هو قدم لك الآن حل قال لك ممكن أنه تشوف أرض أخرى وتقدم مشروع بطرق قانونية تقدم يعني إتيود نتاع بروجي ويعرضها على اللجنة هذه نتاع الاستثمار الخاص في الولاية وممكن أنه تقوم باللي لازم نالك باش نبقى نعمل الأوراق هذوما ونحضر الحديث هذوما راهي تحب لك سنوات في نال القضية في إيدي وما عملوا لي حتى حل سي محمد تحب تدخل بالله في الجانب هذايا باش نكونوا واضحين قلنا نحن نظرا للظروف الاجتماعية والمادية والمعنوية للسيد حسن كذا اقترحنا تقديم مطلب في الجانب هذايا إلا أنه هو حسب تدخله قال كنا كريت عقار باش نعمل بير وباش نعمل كذا كذا كذا هذا غير ملزم قانونا هو أنا بالنسبة لوزارة ملك الدولة سوقت لك عقار يحتوي على أصول زيتون بعددها واجب استغلال أصول الزيتون واجب حمايه وصول الزيتون وقديم الارض اضافه لذلك يمنع عليهم منعا بات اضافه اي مكون من مكونات اخرى خارج العقار. سي محمد نحن تقدمنا الان وماشيين في الحلول وفي ايجاد صلح بين هذاك الماشيين فينا اللي عنده المشروع واللي واداره ملك الدوله. يعني انت الان احسن تنجم تقدم المشروع مطلب دراسه مشروع جدول نتاع المشروع تقدم بمطلب ويلتمس فيه امكانيه يعني كراء عقار في اطار انه يعني انجاز مشروع كذا كذا كذا كذا حسب الدراسه نتاعو ويتقدم مطلب مع انه يرفق بعض الملاحظات لانه سبق وان تم تسويق له عقار كذا كذا وتم فسخ العقد كذا كذا مع مراعاه هذا الجانب. واضح نتصور هكا واضح حسن كلمه ليك استاذ بسرعه لانه شكرا انا لكن وقت اللي نشوف يعني تاريخ ابرام العقد هو 20 فيفري 2015 يعني ينتهي في 2017 يعني تقريبا مازال عام اللي اعتقد اذا هل الملعب المعشم مازال يحتاج لدراسات راك معايا يعني حتى ينطلق في الانجاز بتاعه. سيدي ما ضر يعني بقيه الاطراف اكان وزاره املاك الدوله او الشباب والرياضه خلي تتواصل العقد بتاع الكراء يتواصل ببنوده على ما هو عليه عقار فيه 160 ولا 70 زيتونة يستغلها انتهى العقد وبعدين يشوفوا ليه موقع آخر يأخذوا بعين الاعتبار الجانب هذا طبيعة الضرر اللي حصل لصاحبنا يشوفوا ليه موقع آخر يعني باقتراح منه هو وبتعاون كنقولوا من الإدارة ويجز مشروعه أو في الوضعية الحالية يعني تم عملية تحديد موقع ثاني وإن كان حتى تكون مساحة يعني أكثر وتكون ثبة فيها حتى إذا يستوجب الأمر ببنود جديدة وتتوصفها طالما ونه لأنه من ناحية الموقع بصريح العبارة يعني لهنا الفصل 7 واضح وصريح إذا ثبة فيه مصلحة عامة وإذا يعني ملعب معشب الموقع متاعه يعني يحتم يكون في ذاك المحيط واضح بالتالي يعني من المصلحة للطرفين خون أحسن ونو يتم أخذ بعين الاعتبار الضرر اللي حصلت ليه وجانب ثاني ونو يشوفوا ليه موقع ملائم وخلي هو بحد ذاته يكون مرن في التعامل مع المقترح هذا ويتقدم مقترح والخيال في وزارة أملاك الدولة يعني دار شو العقاري بالقصرين بحد ذاتهم يتفهموا الجانب هذا ويمكنوه ويكون عنده أولوية ويحرصوا يعني يمكنوه من عقار ثاني ممكن سواء يستغلوا في لحيل أو في لاحظوا صبغة مش نعرف اجتماعية ولا حاجة يعني ولا سياحية يعني على الشكل هذه ويحسم الموضوع أفضل. بالنسبة للمقترح الأستاذ كلمة أخيرة سي محمد لأنه باش نمشي الموضوع بالنسبة للمقترح الأستاذ هو في إبقاء العقد إلى انتهاء المدة القانونية متاع العقد راهو في الإطار الجانب هذايا بالنسبة لنا احنا كإدارة جهوية لملك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين باش نحيلوا نفس المقترح مع مصالح المندوبية الجهوية متاع الشباب والرياضة باعتبار وأن هي صاحبة المشروع وصاحبة العقار المخصص لفائدة لإنجاز مشروع سابق مش المشروع الحالي باه نحيلوا ما مكتوب رسمي للمصالح كذا لابداء الراي في صورة قبولها للشيء هذا يبقى العقد سير المفعول الى 2017 الى 2017 به هذا الى جانب انه راه الى حد الان الى حد هذه الساعه لم يقع مطالبه المعني بالامر بالخروج من العقار باش نكون واضحين راه اي جهه تطلب في الخروج من العقار راه ما عندهاش حتى صفه الا الوزاره ملك الدوله التي ابرمت هي بذاتها التي أبرمت العقد مع المعني بالأمر هي بذاتها التي تطلب فسخ العقد مع المعني بالأمر. واضح سي محمد معنا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. عسلامة أخوي مازن. أهلا وسهلا بك الاسم الكريم. مرحبا بك أخوي بضيوفك الكرام. مرحبا بك أخوي. أنا حاب ندخل في الاسم الكريم سمحني. الاسم الكريم عدنان السمعلي. عدنان السمعلي. حبيت ندخل في حول الموضوع هذا معناها حسب كلام اخويا سي محمد الشيف اللي هو يمثل املاك الدوله بالنسبه للسيد حسن هذا الوقت العامين اللي ضاعوا هذوما على حسب شكون معناها انت اذا سامحني سي عدنان سي عدنان سامحني انت يعني تعرف في المشكل هذا مع سي حسن ما عرفتش الصفه نتاعك بالضبط مش تعرف ما يا اخويا حسن هذا وقت الظروف وصل السلف ما عندنا فلوس معناها على اساس انه هو باش يقوم بانجاز مشروعه هذا فهمتني دعمته هناك كشخص كيف توسيبي وكذا دعمته في الإطار هذا فهمتني ان احنا مش بيا فلوس بيا اهم حاجة في الموضوع هذا اللي هو ما طرحش لي حتى واحد وحكاية الوقت نحن العامين اللي ضحينا بهم هذوما فهمتني بوريا معناها شوف لي عمليها بوريا فهمتني اكبر ضرر بالنسبة لنا احنا وقت مش حكاية فلوس سلمو فهمتني انا كذا بتخليني هذا كمل كونترا نتاعي عام اخر بتخلي سي حسن يكمل كونترا عام اخر ويستفيد بالارض كما هي نحن الارض كي استغلناها مش على اساس زيتون كهو معنا لازم نكون باش نستثمر فيها زراعات ارضيه اللي هو خول بها القانون فهمتني سي محمد نجم نقول اللي خول بها القانون ولا لا فهمتني هذيك كل نحن عدنان لانه مابقاش عندنا برشا وقت وعندنا مواضيع اخرى سؤالك بالتحديد شنو لانه باش ننهوا الملف هذا السؤال بالتحديد في الوجه سي محمد شيفة اللي هو مثلا لك الدولة سي محمد المقترحات اللي اقترحتها أنت ممكن ناس ثم مقترح وحيد وإيجابي فهمتني هو الإطار نتاع التعويض نتاع الأرض فهمتني بتشوفه أنت توعد ولا بتشوف له أنت حل في الموضوع هذا بالنسبة للحلول الأخرى كلها ما هيش حلول واضح عدنان وشكرا على متابعتك لينو على الاستماع سي محمد بسرعة لو أمكن لأنه مخش عنا برشا وقت إجابة على سي عدنان في الإطار الجانب بضايا أول حاجة الفقرة الثانية من الفصل الثامن استغلال العقار الفلاحي المسوق حسب صلاحيته يعني لهنا اذا انك باش تعمل تسويق عقار بالاشهار والمزاد العلني يجب احترام الفصول المدرجه ضمن العقد وهو من بين الفصول هو استغلال العقار كما هو على حاله وفي صوره اضافه اي انجازات جديده, إنجازات جديدة فلا يحق المتسوق ان يقوم بذلك الا بعد اخذ كتاب ترخيص مسبق من طرف المال واضح نحن تقريبا وصلنا الحل لكن نحن نقدمه وما نحبوش نرجعوا بالتوالي نحن وصلنا الى حل الان انه ممكن انه تاخذ ارض ثانيه تقيم عليها المشروع نتاعك احسن واداره املاك الدوله من خلال المطلب اللي باش تقدمه واللي باش تكون فيه الوثائق والمبررات هذه اكيد باش يكون عندك اولويه كلمه اخيره احسن بسرعه ماذا بيه ما نرجعوش للوراء لانه وصلنا الحل احسن الشروط تاع العقد اللي هو نحب نعرج على كراس الشروط تاع العقد يلزمك تستعمل الطرق الفنيه الحديثه ونعتني بالغراسات والنباتات باش نصنع انا كيما نسقيش نزرعش طماطم طماطم راهو كثر دخل في 11 مليون ناخذ الارض وكتفرج عليها خلص كل شهر 4 ملايين واضح حسن هو الان قدم لك حل ونتصور اللي حل هذا مجدي بالنسبه ليك وانه باش يمكنوك من قطعه ارض ثانيه بالطرق القانونيه طبعا وباش تقوم باش تكون معاك في الحل هذا نمشي معاهم في الحل هذا اكيد شكرا ليك حسن الديري شكرا ليك ايضا سي محمد الشافعي ممثل املاك الدوله والشؤون العقاريه انت استاذ باش تبقى معنا لانه من بعد شوي باش تكون عندنا مداخله مع مدام سونيا ارجب وهي ام نذير القطاري باش نشوفوا معاها وين وصل موضوع اختطاف الزميلين نذير وسفيان فاصل قصير ثم نعود Hi. أعزائي المستمعين هكا كملنا مع حسن النديري وإدارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، لكن باش تكون عندنا من بعد شوية مداخلة مع السيدة الآن سونيا رجب وهي والدة نذير البطاري اللي مختطف في ليبيا، صحبة الزميل سفيان الشرابي. معنا السيدة سونيا رجب، أهلا وسهلا بك سيدة سونيا. اهلا وسهلا بك ومرحبا بك على موجات اذاعه القاسرين اف ام. سيده سونيا، تقريبا منذ 2 سبتمبر 2014 وعائله سفيان ونذير وكل المجتمع التونسي يتابع قضيه سفيان ونذير الزميلين الصحفيين المختطفين في ليبيا. تقريبا لو تحطنا في اطار وين وصلت القضيه الان، وانت اكيد اللي متابعتها عن قرب بصفتك ام نذير القطاري. الاولاد احنا متاكدين اللي هما عند حفصر وحي ما همش في صحه جيده. وكان عندنا امل ان الحكومه كي مشت نهار الجمعه ورئيس حكومه ووزير الخارجيه كمشوا نهار الجمعه على امل انهم يتفاوضوا على الاولاد ويجيبوه. مراني انهم اخر همهم الاولاد. خاطر ما ذكرهمش وما تعرضوش للموضوع هذا، خلاص جست تعرضوا للامور الاقتصاديه والماليه وكهو. الشعب والشعب في حد ذاته ما آخر همه، ما يهمهمش حياته ولا حريته ولا كان قررت أنا وعائلتي باش نتحرك وحدنا، ما عادش نجم، ما عادش عندي حتى ثقة في هالدولة، ما عادش نصبر أكثر، ما عادش نتحمل أكثر. لكن سيدة سونيا، هو كان رئاسة الجمهورية وأيضا رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، كانت تقريبا في كل يعني ندوة صحفية وكل لقاء صحفي تتحدث على هذه القضية وأنها من أولوية الدبلوماسية التونسية الآن. من أولوياتها وشنو اللي عندك؟ هم حتى مشوا سور بلاس وما جبدوهمش وما ذكروهمش خلاص. جوست كلمة ديك من أولوياته، ما عملوا حتى شيء عامين، راي كان من أولوياتهم يبعدوا فيها عامين وما يجيبوش الأولاد، ما القضايا الصغيرة كيفاش يعني عملوا كان هذه من أولوياتهم ما عملوا فيها حتى شيء. وشنو سيدة سونيا، الزميلين سفيان ونذير اللي كما قلتهم مختطفين منذ 2 سبتمبر 2014، شنو آخر الأخبار اللي عندكم أنتم كعائلتي سفيان ونذير؟ آخر الأخبار إنهم على قيد الحياة، موجودين عند حفتر في مكان قريب لأجدابية، تعبين واحد تعب ياسر فيهم. وأيضا تقريبا ثم يوم 12 مايو يعني ستكون إطار تنظيم المنتدى الشبابي، المنتدى الشبابي مغرب مشرق الإعلام البديل. عاملين بحضور سلة من المدونين والصحفيين، دعينا باش يحضروا الشعب والمجتمع المدني والحقوقيين وكل باش يحضروا نهار 12 مايو في 5 العشية في اجتماع مقر راج تونس تحت شعار من سينكمش سفيان ونذير. نعم، تحت شعار، قلت لك التظاهر هذه هي تحت شعار من سينكمش، هي باش يتعرض باش نعرضوا فيها اخر تطورات الملف وباش نعملوا عريضة يمضوا فيها الشعب ضغط على الحكومة التونسية باش تتناول الملف بجدية وتقوم بواجبها تجاه مواطنيها، خاصة يعني الأولاد من حقهم كمواطنين توانسة أنهم يعيشوا أحرار في بلاده وفي الوطن نتاعهم. أكيد. لكن سيدة سونيا، أنت قلت قبل شوي أنه تقريبا أنتم تعرفوا الجهة الخاطفة وتعرفوا وين موجودين الزميلين، يعني السؤال تسأل علاش الحكومة التونسية ما تحركتش إلى الآن؟ لا، تعرف الجهة الخاصة وتعرف شنو طلبات قلبين ثلاثة سجناء. ثلاثة سجناء موجودين في سجون لهنا. وما تعاونتش معاهم باش ترجع الأولاد. واضح واضح، نتمنى السلامة أكيد للزميلين سفيان ونذير. إذا كان عندك رسالة أخيرة سيدة سونيا لشكون توجهها أو نداء لشكون توجهه على موجات إذاعة القاسرين فين؟ ان شاء الله نطلب نشكر انا الشعب الكل التونسي، هو الوحيد اللي وقف معايا وما حسنيش اللي انا غريبه في الوطن بتاعي، خاطر الدوله ما عملت لي حتى اعتبار. انا واقفه لهنا كان بالشعب التونسي، نطلب منهم باش يزيدوا يدعموني اكثر ويقووني اكثر، خاطر انا واقفه بيهم هما ونحب نقوى بيهم هما. اكيد نوصل اني نرجع ولدي وحدي بايدي. انا قريب باش نمشي لبروكسل وجنيف باش نعمل قضيه دوليه، وباش نمشي لليبيا باش نواجه الحكومه الجديده بايدي، وباش نواجه حفتر على ذكر سؤال أخير سيدة سوني، على ذكر الحكومة الجديدة وحكومة الوفاق الليبية، كان وزير الخارجية حكومة الوفاق في ليبيا صرح منذ أيام أنه الحكومة الليبية تتعامل مع ملف سفيان ونذير كما لو أنهما مواطنين ليبيين، وأنه الحكومة الليبية ماخذة هذا الملف بمنتهى الجدية. أما يوصلني أنا ذاك كلام مش صحيح، على خاطر ما ترخوش الموضوع الأولاد بتاتا. واضح ما تركوش الموضوع الأولاد، خلاص تركوا كان للأمور المالية والاقتصادية فقط مع برات البيع. آخر همهم قلت لك للأولاد وما جبدوا همش، خلاص ما يهمهمش فيهم خلاص، رغم كم الوعود اللي شفناها من رئاسة الجمهورية من كل وعود فارغة، وعود ما عندهاش حتى مصداقية واضح واضح، وعامين عايشوني على الوعود الكاذب وعلى التصريحات الكاذبة. فتعليش مش نعمل على روحي، أنا جيت روحي في ما عنديش وطن، ندير سفيان إتامة من الوطن، ندير سفيان ولو أنه ما عندهم أمهم وأبوهم واقفين عليهم، أنا إتامة من الوطن، ما عندهم مش وطن يدفع عليهم ويعتبرهم مواطنين توانسة، ما عندهم مش طمع عبيد جدا الكريسي هكاك السينما يقضوا في مصالحهم الخاصة فقط، وآخر هم مصالح الشعب، الشعب قاعد جيعان، الشعب قاعد بطال، الشعب قاعد مرمي في العبوسات، الشعب قاعد مخطوف وأسير في حبوسات ليبيا، وهم ما همش لهنا، وآخر همهم الشعب التونسي. هذوما احنا قاعدين في ألا دولة، ما عندناش دولة. واضح يعني بدون تعليق، وقت تتكلم أم نذير بهذه الطريقة أكيد ما على الدولة التونسية إنها إلا تتحرك. نذير أنا في سبب قيام مؤسسة نذير سفيان للحريات، المؤسسة هذه تهتم بكل قضايا منع الحريات الوطنية ولا الدولية، قضايا الاختطاف السياسي، وهذه مبادرة تمش كان ملف نذير سفيان بركة، تم حتى ملف كل المختصين في ليبيا ولا في اليمن ولا في سوريا، وكل بؤر التوتر. باش نسعى جاهد باش نفتح كل ملف كل المخطوفين، واكيد واكيد السيده سونيا نحن باش نتبعوا كيما توانس لكل ملف زميلين سفيان ونذير المخطوفين في ليبيا. كانت هذه اطلاله اولى معاك، وان شاء الله باش نتبعوا معاك الملف الزميلين المخطوفين في ليبيا. شكرا لك سيده سونيا رجب على هذه المداخله على موجات اذاعه القاسمين اف ام، مشكوره جدا. استاذ نجيب غرسلي، تعليق اخير يعني ام نذير القطاري الزميل الصحفي المخطوف في ليبيا، يعني تقريبا بدون تعليق يعني كلمات معنيش ما نقوله فيها، يعني الدولة التونسية زوج من الزملاء المختطفين منذ 2 سبتمبر 2014 إلى الآن تتحدث إلا على الوعود والوعود والوعود، وكأنه تحول إلى ملف سياسي أكثر منه ملف زوج توينسا مختطفين. خويا كل التقدير نذير وسفيان، نفس الشيء يعني كل احترام للولد خونا سفيان، من الواجب يعني المجتمع المدني والصحفيين وكل الحقوقيين وكل الأحرار وأنهم يوقفوا ويدعموا يعني المطلب العادل اللي هو من المفروض على الحكومة التونسية تكلف فريق يعني من وزارة الخارجية خاص لمتابعة والتعامل مع هذا الملف، وراو باعتقادي راو يعني اللي يفترض فيه يعني كل التحركات اللي تحصل ما تكونش محل اشهار ومحل اعلام، لانه تلقى في مفاوضات من تحت حتى، وتلقى في مجازفات وتلقى في رهانات وعمل استخبارات واستعلاماتي عمل استخبارات واستعلاماتي يعني لا ينشر. وما نامل ونتمنى يعني بحق وزاره الخارجيه تقوم بواجبها، تقوم بواجبها في هذا الاطار اكيد، وان شاء الله المجتمع المدني وان شاء الله هالمؤسسة الوليدة اللي أعلت عليها أختنا سونيا، مؤسسة نذير وسفيان للحريات، يعني تتكفل بالمهمة هذه وتكون دورها أشمل من نذير وسفيان. واضح نحن والحريه كل الحريه أكيد. للصحفيين الوطنيين الشرفاء اكيد اكيد نحن اكيد باش نتبعوا الموضوع هذا ان شاء الله في القريب العاجل ما نسمعوا كان الاخبار الباهي على نذير وسفيان وان شاء الله يعودوا الى ارض الوطن ويعودوا الى عائلاتهم. هكا اعزائي المستمعين نوصلوا الى ختام برنامج اليوم من موعدنا اليوم من برنامج الو ماتر اللي حكينا فيه في حسته في الجزء الاول على قضيه سي حسن الديري ثم كان لنا مداخلة مع سونيا أرجب وهي أم نذير القطاري الصحفي المختطف في ليبيا. بقالي في النهاية كان مش نشكركم السيد المستمعين. الشكر موصول أيضا للزميل أحمد عجليني بوعزيزي في التنسيق العام للحصة. أيضا الشكر للأستاذ نجي الغرسلي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ألو متر. ألو متر ألو متر برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. ألو متر كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مع مازن النصري. كأفام صوتي وصوتك كأفام صوت الجسرين خليك معنا وكلمنا على 77 412 300.